بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فبقي معنا الكلام عن قول الله عز وجل: ولا رطب ولا يابس. والرطب واليابس إليهما تنقسم الأشياء، فهي إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة، بالتالي فيكون المذكور هاهنا من ذكر العام بعد الخاص، فيشمل كل شيء. كل شيء فإنه معلوم لله سبحانه وتعالى، بل إنه مكتوب في اللوح المحفوظ. ومن أهل التفسير من قال إن الرطب ما ينبت، واليابس ما لا ينبت، ومنهم من قال إن الرطب هو الحي واليابس هو الميت، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال سبحانه: إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ الذي هو محفوظ عن الخطأ، ومحفوظ عن الزيادة والنقصان، والله عز وجل كتب في هذا اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى إذ ذاك. فهذا لوح محفوظ عظيم وكتاب مبين، كتب الله عز وجل فيه كل شيء، وذلك مدون إلى قيام الساعة. كل ما يقع وكل ما يكون فإنه مكتوب في هذا اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي جاءت في الآية السابقة: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الخمس مفاتيح الغيب هي المذكورة في هذه الآية التي معنا الآن، وهذا الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال كما في الصحيح في البخاري وغيره، قال: مفاتيح الغيب خمس، ثم تلا هذه الآية. وفي رواية أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. الحديث في البخاري. فهذه مفاتيح الغيب، يعني هذه أمهات الغيب، وإلا فمسائل الغيب لا حصر لها، لكن هذه أمهات مسائل الغيب. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة، يعني متى تكون. الله سبحانه وتعالى اختص بعلم وقتها، فلا أحد يشارك الله سبحانه في علم وقت الساعة، إنما هذا شيء يختص الله عز وجل به. وفي حديث جبريل لما سأل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، فكيف بمن سواه؟ فعلم الساعة إلى الله عز وجل، ولكن الله سبحانه قد جعل لها علامات وأمارات، فقد جاء أشراطها، وذلك حتى يستيقظ الغافلون من غفلتهم. هناك علامات تدل على قرب قيام الساعة، وهذه العلامات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: علامات مضت وانقضت، كمثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. والقسم الثاني علامات ظهرت مباديها ولما تستتم. والقسم الثالث علامات لم تقع وستقع. ومن ذلك العلامات التي يعدها جمهور أهل العلم المتأخرين بالعلامات الكبرى، فأشراط الساعة الكبرى هذه لم تقع بعد ولكنها ستقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. إنزال الغيث إلى الله سبحانه وتعالى، علم وقته إلى الله، كما مر معنا في الحديث السابق حديث البخاري، قال: ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. فنزول الغيث علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: ماذا نقول فيما نسمع في نشرات الأخبار الجوية باحتمال أن ينزل المطر غدا مثلا؟ الجواب عن هذا أن يقال: إنه لا يستطيع أحد البتة من هؤلاء أو من غيرهم أن يجزم بأن الغيث الذي إنزاله من الله سبحانه وتعالى سيقع يقينا في وقت محدد، هذا لا يمكن أن يكون من أحد. وكم ظهرت علامات تدل على أن نزول الغيث قريب ثم لم ينزل شيء، لأن أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى أصحاب هذه الأرصاد إنما يقولون إن الفرصة مهيئة لنزول الغيث، لا يلزمون بنزول الغيث، ومن جزم بذلك فإنه ادعى ما لا علم له به، بل ادعى مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما يختص به. فلا يعلم متى ينزل الغيث على وجه اليقين إلا الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ويعلم ما في الأرحام. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام، ومتعلقات ما في الأرحام كثيرة، من ذلك جنس ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، كذلك رزقه، كذلك عمله، كذلك كونه شقيا أو سعيدا، ما مآله في الآخرة، إلى غير ذلك من متعلقات ما في الأرحام، علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يشارك الله جل وعلا في هذا العلم. وها هنا أيضا يطرح سؤال، فيقول قائل: وماذا عن هذه الأجهزة الحديثة التي تحدد جنس الجنين، أهو ذكر أم أنثى؟ والجواب عن هذا أن يقال: إن متعلقات ما في الأرحام لا تتعلق بالجنس فقط، أليس كذلك؟ إنما هي متعلقات أخرى كثيرة، وليس فقط ما يتعلق بالجنس، هذا هو الأول. والأمر الثاني: متى علم هؤلاء ما في الأرحام؟ لما علم ذلك غيرهم، فالملك يعلم ذلك، فإن هناك وقت فإن هناك وقتا يعلم فيه من المخلوقين من يعلمه الله سبحانه وتعالى بجنس هذا الجنين، وذلك أنه إذا مرت 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما يرسل الله عز وجل الملك فيسأل أذكر أم أنثى، فيخبره الله سبحانه وتعالى هل هو ذكر أم أنثى، فحينئذ يعلم الملك. لكن قبل ذلك علم هذا مخزون، مخزون عن الخلق، علمه إلى الله سبحانه وتعالى. بمعنى أرأيت لما كان الجنين نطفة هل يعرف أحد جنس هذه النطفة أهي ذكر أم أنثى؟ لا أحد يعلم ذلك. إذن مرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ومعرفة العباد بهذه المعرفة إنما كانت متأخرة لما أعلم الله سبحانه وتعالى خلقه بذلك. قال سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يكون في المستقبل، ما يكون في يوم غد، هل سيكون الأمر الذي نحب أو الأمر الذي نكره، ما الذي سيحصل على وجه التحديد؟ علم هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما يكون غدا إلا الله. والإنسان قد يقدر في نفسه أنه سيفعل كيت وكيت غدا، ولكن هذا قد يقع قد لا يقع. إنما على وجه اليقين والتحديد لا يمكن لأحد أن يزم بما سيكون، إنما علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وكم تمنى أناس وخططوا أن يكون في اليوم المقبل أو الليلة المقبلة أن يكون كذا وكذا، ولكن حصل ضد ما كانوا يقدرون أو يتمنون. إذن ما يكون في الغد في المستقبل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا غيب اختص الله جل وعلا به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه وما تدري نفس بأي أرض تموت، المكان الذي يتوفى فيه الإنسان علمه إلى الله عز وجل. والله لا يمكن لأحد أن يعلم أين سيموت، وإذا كان لا يعلم أين سيموت مع أنه يمكن أن يلزم نفسه بمكان، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينقله عنه رغبة أو رهبة. إذن لأن يكون جهله بالزمان من باب أولى، وهو الذي لا يمكن فيه أي تحديد ولا يمكن فيه أي تقييد بخلاف المكان. يعني إذا كان المكان الذي يمكن أن يلزم الإنسان نفسه بالبقاء فيه ومع ذلك فإنه لا يمكن الجزم بأنه سيموت فيه، فكيف بالزمان؟ إذا من باب أولى أن لا يعلم متى يموت الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. إذا وما تدري نفس بأي أرض تموت، علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس من لازم بقعة من بقاع الأرض رجاء أن يموت هناك، ولكنه في اللحظات الأخيرة من حياته ساقه الله إلى البقعة التي شاء سبحانه وتعالى أن يموت فيها فذهب إليها فمات. إذن علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى عندنا ها هنا سؤال، وهو ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل؟ هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يموت الإنسان في المدينة، مع أن علم موقع وفاة الإنسان إلى الله عز وجل، فما توجيه هذا الحديث؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حث في هذا الحديث على اتخاذ سبب من أسباب الوفاة في المدينة، وهو ملازمة البقاء فيها، فهذا سبب للوفاة فيها. وقد مر بنا في بحث الأسباب أن السبب لا يوجب المسبب، وإنما مرجع ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلمنا أن كل سبب هو بحاجة إلى سبب يعينه فأكثر، وإلى أن تزول الموانع. وأعظم مانع مشيئة الله عز وجل، قد تفعل السبب ويشاء الله عز وجل أن لا يوصل هذا السبب إلى المسبب. وبالتالي نفهم هذا الحديث على أنه ماذا؟ حث على فعل السبب لا غير، لا على أن الإنسان يعلم أنه سيموت في المدينة أو يموت في غيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بالاستطاعة، فقال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، يعني ليلازم ذلك، ليلازم البقاء في المدينة، لعل أن يكون هذا سبب، لعل هذا أن يكون سببا لأن يتوفاه الله عز وجل في هذه المدينة الطيبة، فينال الأجر العظيم بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال سبحانه: إن الله عليم خبير. هذه الجملة أظن أنه مر الكلام فيها، وهي أن اسم الله العليم دال على ثبوت صفة العلم لله عز وجل، والخبير دال على ثبوت صفة الخبرة. وقلنا إن بعض الأسماء أخص من بعض، ولذلك فالخبرة هي تفيد معنى العلم، لكنه علم خاص، وهو العلم ببواطن الأمور وخفاياها، العلم ببواطن الأمور وخفاياها. فالعلم، صفة العلم، صفة عامة تدل على ثبوت علم الله عز وجل بكل شيء خفي أو جلي، والخبرة تدل على ما هو أخص. إذن بعض الأسماء أخص من بعض، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. بعد أن تكلم، بعد أن أورد المؤلف رحمه الله بعض الأدلة التي تتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة بعلم الله سبحانه وتعالى، انتقل إلى ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. الكلام صفة كمال اتصف الله سبحانه وتعالى بها، والله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه يتكلم، وأخبر بثبوت صفة الحديث له سبحانه وتعالى، وكذلك أخبر بثبوت صفة المنادات، وكذلك أخبر بثبوت صفة المناجات. كل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى في أدلة الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي، وأن كلامه يليق به سبحانه وتعالى لا ككلام المخلوقين، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نثبت لله عز وجل الكلام حقيقة، ومع ذلك فإننا نعتقد أن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين، وبالتالي فإننا نفوض العلم بكيفية كلام الله عز وجل إليه، فنقول: الله أعلم كيف هو كلامه سبحانه وتعالى، لكننا نجزم بثبوت كلامه، بل وأنه يتكلم بما شاء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحد كلامه، فهو يتكلم بما شاء. إذا شاء أن يتكلم بالقرآن بالعربية تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بالتوراة بالعبرية تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بالإنجيل بالسريانية تكلم. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى يتكلم. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أن الله عز وجل لم يزل متصفا بها، ما كان معطلا على الكلام ثم حدث له الكلام، تعالى الله عن ذلك، إنما لم يزل الله عز وجل متكلما. أما أحد الكلام فالله عز وجل يتكلم به إذا شاء، فقد تكلم سبحانه بالقرآن لما شاء، وتكلم بالفاتحة لما شاء، وتكلم بسورة البقرة لما شاء، فهو يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى، مما لا نعلمه ويعلمه هو سبحانه وتعالى. قال رحمه الله مستدلا على ما ذكر: وكلم الله موسى تكليما. تأمل معي كيف أن هذه الآية قد دلت على ثبوت الكلام حقيقة ويقينا لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد أكد ثبوت كلامه بذكر المفعول المطلق، أليس كذلك؟ والقاعدة في العربية أن المفعول المطلق المؤكد لعامله يرفع توهم المجاز، هكذا يذكر اللغويون والبلاغيون، يعني إياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم حقيقة، بل الله عز وجل يتكلم حقيقة، إياك أن تشك في ذلك. ولذا تأمل مثلا في قوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. إذن هذا تذليل حقيقي واقع ولا بد، أليس كذلك؟ دل على هذا التأكيد بالمفعول المطلق. كذلك الأمر في قوله: وكلم الله موسى تكليما. إذن إياك أن ينتابك شك في ثبوت تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر شارح الطحاوية قصة طريفة، وهي أن أحد المبتدعة من المعتزلة جاء إلى الإمام أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة المشهورين عند المسلمين، ومعلوم أن المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، عندهم الله لا يتكلم، الكلام عندهم ليس صفة قائمة بالله، إنما هو شيء مخلوق كالسماوات والأرض والحيوانات، ولا شك أن هذا ضلال مبين بل كفر بالله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا الرجل جاء إلى هذا الإمام وقال: إني أشتهي أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. وبناء على هذا يكون المتكلم من؟ موسى، يعني موسى هو الذي كلم الله، لينفي عن الله أن يكون هو المتكلم. فقال الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، قال الإمام أبو عمرو بن العلاء قال: هبني قرأتها كذلك، فماذا سنصنع في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما الحيلة في هذه؟ ولذلك جمع المؤلف رحمة الله تعالى عليه بين هاتين الآيتين فأوردهما عقيب بعض. المقصود أن هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيها أن الله عز وجل خص الكليم موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الشرف العظيم. ولذلك قد أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه اصطفاه بذلك: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله عز وجل خصه بذلك، كما أنه قد خص آدم عليه الصلاة والسلام بكلامه، كما أنه قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكلامه، لأن الله عز وجل قد كلمه بلا واسطة لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج. ثم قال المؤلف رحمه الله، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه أيضا فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يكلم من يشاء جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد يكلم عباده بلا واسطة، وقد يبلغ كلامه لعباده بواسطة. الكلام بلا واسطة كما حصل مع موسى، وكما حصل مع آدم، ومع نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. وقد يبلغ العباد كلامه بواسطة، بواسطة الملك الموكل بإبلاغ وحي الله سبحانه وتعالى، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكلام الله عز وجل يقسمه العلماء إلى قسمين: كلام شرعي وكلام كوني. أما الكلام الشرعي فمنه ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأما الكلام الكوني فإنه الكلام الذي يدبر الله سبحانه وتعالى به هذا الكون ويخلق المخلوقات. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فبكن توجد الأشياء وتخرج من حيز العدم إلى الوجود، وسبحان الخالق العليم جل وعلا. قال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا أيضا يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى ناداه وناجاه. والفرق بين المنادات والمناجات أن المنادات تكون بالصوت الرفيع، وأما المناجات فإنها بصوت خفيض. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: أم أجمع العلماء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع وضده وهو النجاء كلاهما صوتان. وهذا يدلنا على أن المعتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة، هو الصواب في هذا الباب، من أن كلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت. فالله عز وجل يتكلم بصوت، ولو لم يرد في الأدلة قد جاء في عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الصوت في كلام الله عز وجل. أقول لو لم يرد هذا فإن الكلام من حيث هو كلام لابد أن يكون بصوت، ولذلك ذكر الصوت هاهنا من باب التأكيد، من باب التأكيد أنه كلام حقيقي. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فهذا وبضعة أحاديث أخرى تدل على ثبوت الصوت في كلام الله عز وجل. كذلك الحرف، كلام الله عز وجل بحرف، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بحرف من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المقصود أن هذا هو الفرق بين المنادات والمناجات، وكلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى بالكيفية التي لا نعلمها ويعلمها هو سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. هاتان الآيتان تدلان على أن كلام الله عز وجل كلام عظيم وكلام كثير لا حد له، ويكفي أن تعلم أن كل مخلوق يخلق فإن الله سبحانه وتعالى يخلقه بكلامه، وتصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى لهذا الكون يكون بكلامه، فكم هي المخلوقات التي تنشأ في اللحظة الواحدة، وكم هي الأمور التي تتصرف وتدبر في هذا الكون في اللحظة الواحدة، وكل ذلك بكلامه سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على أن كلام الله عز وجل كلام كثير عظيم لا يمكن للعباد أن يحصوه، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر وأل في البحر تدل على الاستغراق، يعني كل بحار الأرض لو أنها جميعا كانت حبرا يمد هذه الأقلام بحيث تكتب كلام الله عز وجل فإن كل ذلك ينفد، وكلام الله سبحانه وتعالى لا ينفد. ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. كلام الله سبحانه وتعالى أحسن الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: أما بعد، فإن خير حديث كلام الله. كلام الله عز وجل خير الحديث، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل التفسير: كلمات الله عز وجل صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى جميعا صدق، والصدق معروف وهو مطابقة الكلام للواقع، لا يمكن أن يقع في كلام الله عز وجل مخالفة للواقع، حاشا وكلا أن يكون كذب في كلام الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك أحكامه سبحانه وتعالى سواء كانت أحكاما تكليفية أو كانت أحكاما جزائية، كل ذلك هو من عدل الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون في كلام الله ظلم. كذلك الله سبحانه وتعالى كلامه موصوف بالحسن، بل هو أحسن الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى. إذن أحسن الكلام وخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وهو صدق وعدل. والعقول إن رزقت إنصافا وتأملت شيئا من كلام الله عز وجل فإنها مضطرة للإذعان بذلك، أن خير الكلام كلام الله عز وجل، بل فضل كلام الله على كلام غيره كفضله هو سبحانه وتعالى على غيره، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب. ومن أحاط بشيء من العلم بكلام الله سبحانه وتعالى فإنه ولا شك سيصل إلى هذه النتيجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل عليه السلام، فنزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن صفة الكلام إلى الكلام عن القرآن، والعلاقة بين الكلام والقرآن علاقة عموم وخصوص، فإن القرآن أخص من صفة الكلام، لأنه بعض كلام الله عز وجل، لأنه بعض كلام الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن من كلام الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا. إي والله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو الكلام الذي يسمعه؟ أليس هو القرآن؟ إذن القرآن كلام الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على القبائل في مواسمهم، في مواسم العرب، كان يقول: ألا رجل يحملني فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. إذن القرآن كلام الله عز وجل حقا. الذي قال الحمد لله رب العالمين هو الله عز وجل، والذي قال قل أعوذ برب الناس هو الله عز وجل، والذي قال ما بين هذا وهذا هو الله عز وجل. والكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن تكلم به مبلغا. الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. هذه مسألة مهمة قد يلبس بها بعض الناس: كيف نقول إن القرآن كلام الله والعباد يتكلمون به؟ والجواب عن هذا ما ذكرت لك. الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن تكلم به مبلغا. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. إذا ذكرت بيتا من الشعر وتكلمت به بلسانك، فهل نقول هذا كلامك أو نقول هذا كلام الشاعر الفلاني؟ نقول هذا كلام الشاعر الفلاني، وإن كنت قد بلغته، وإن كنت ماذا؟ قد بلغته. فالكلام، فالقرآن إذن كلام الله سبحانه، تكلم به حقيقة. إذن ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، بل القرآن كلام الله لفظه ومعناه. ولذلك أطبق السلف رحمهم الله على بيان عقيدتهم في القرآن الكريم بقولهم: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله هو الذي تكلم به، منزل منه سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل فيما سمعت من الآيات: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. غير مخلوق، كلام الله عز وجل ليس مخلوقا. المخلوق هو المفعول الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى، أما الصفة التي تقوم بالله عز وجل فحاشا وكلا أن تكون شيئا مخلوقا. إنما الكلام صفة للمتكلم، فإذا كان المتكلم مخلوقا فكلامه مخلوق، أما إذا كان المتكلم هو الحي الذي هو الأول والآخر، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فإن كلامه غير مخلوق. منه بدأ، فهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء وإليه يعود، يعني يعود القرآن إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، كما ثبت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الأرض إذا لم يبق فيها إلا شرار الخلق الذين هم معرضون عن كلام الله عز وجل لا يلتفتون إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه من المصاحف ومن صدور الناس. هذا القرآن عزيز، وإنه لكتاب عزيز، متى من صرف الناس عنه وأعرضوا عنه ولم يبالوا به فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه. وأسأل الله أن لا ندرك ذلك الوقت الذي لا يبقى فيه عند الناس شيء من كلام الله عز وجل. أي قيمة للحياة إذا لم يبق بين الناس كلام الله سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله من تلك الحال. المقصود أن القرآن كلام الله منه نزل وإليه يعود، أو كما يقول بعض أهل العلم إليه يعود حكمه، فيكون هذا كالتأكيد للجملة الأولى منه بدأ وإليه يعود، يعني يعود إلى الله عز وجل حكمه. قال المؤلف رحمه الله: تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام فسمعه جبريل من الله. هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، أن جبريل عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله لما تكلم الله به، سمع هذا القرآن من الله لما تكلم به، ثم إن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الذي سمعه من ربه العظيم سبحانه وتعالى الذي تكلم به. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا هذا القرآن وسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلقاه عنهم التابعون وأهل المجرة إلى يومنا هذا. إذن القرآن يرجع سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة، وحذاري من بنيات الطريق، يعني من المذاهب الرديئة التي عليها المبتدعة المخالفون للحق في هذا المقام. بقيت عندنا ها هنا وقفة تتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو: ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقا. القرآن كلام الله عز وجل حقا، لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا مما ينبغي أن نتنبه له يا إخوته، وهو أن هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل، فما أكثر المشككين في ذلك في هذا الزمان، وما أكثر الشبه التي تثار على كتاب الله وعلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فحذاري من هذا الأمر. لا بد من أن نصل إلى اعتقاد جازم ويقين تام بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا، والدلائل والبراهين التي تدل على ذلك كثيرة جدا. ولو تأمل الإنسان في هذا القرآن فقط، فإنه والله لو تأمل في أدنى أو في أقل سورة فيه لجزم بأنه كلام الله، وأن الذي بلغنا إياه رسول الله حقا، فهو أعظم دليل وبرهان على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل حقا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ والله إنه لكاف وشاف، وإنه لدليل قاطع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا كلام الله عز وجل حقا. ولعلنا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه نتذاكر في شيء من الدلائل والبراهين على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. نؤجل هذا لأنه كلام يطول، نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. أسأل الله سبحانه لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا، وأن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مرضيه، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، إنه لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.